بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع إضاءة الدجنة، ووصلنا فيها إلى قول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أن الإنسان خلقه الله عز وجل من نطفة أمشاج، فجعله سميعا بصيرا حاو للحكمة والمنطق والبيان. قال بعدها: وغيرها، أي وغير ما سبق، من أمره الغريب وحصره يعي قوى الأريب. يقول: وكما أن الله عز وجل ميز الإنسان بذلك، فإن الله تعالى أكرمه بأشياء أخرى لا يمكن حصرها. وكما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وغيرها من أمره الغريب وحصره، أي وحصر ذلك الغير، يعي، أي يتعب، الإعياء هو التعب، يعي قوى، جمع قوة، الأريب أي الذكي الفطن، أي إن الذكي الفطن لا يستطيع، فكيف بغيره؟ ومستحيل خلقه لنفسه. يعني الآن عندما قال وحصره يعي قوى الأريب، عندما يتأمل الإنسان في نفسه يجد عجائب، يجد عجائب صنع الله تبارك وتعالى. يعني عندما يتأمل في أي شيء من تركيبه، انظر إلى يدك مثلا كيف ركبها الله سبحانه وتعالى. لو كشف هذا الجلد ورأيت ما تحته من عروق ولحم وعصب وعظام وشرايين وغيرها، شبكة كاملة. وأنتم يمكن أن تجدوا في الإنترنت صورة لليد، يعني شيء غريب عجيب سبحان الله في هذا القدر اليسير. وكيف ركبها الله سبحانه وتعالى؟ هذه الجهة التي تنبت هذا شكلها غير هذا الشكل، شكلها مختلف. هذه الجهة كيف قسمت؟ ثلاثة أنامل في كل أصبع، ثلاثة أنامل. وكيف تتحرك؟ وكيف تقبض بها؟ تمسك بها القلم؟ تأكل بها؟ أمرها غريب. وأما إذا نظرت إلى بعض الأعضاء الأخرى كالعين مثلا، ستجد عجائب سبحان الله. يعني هذه العين الآلة أو الأداة التي يبصر بها الإنسان، انظر وتأمل فيها كم فيها من العجائب والغرائب. هي من في حد ذاتها، يعني إذا أخذت عين الخروف أو عين وقطعته بالسكين، ماذا ستجد فيه؟ ماء، مادة سائلة، أليس كذلك؟ مادة سائلة. هذه المادة السائلة مع الأشياء الأخرى التي فيها، بها يبصر الإنسان. ولو أراد الله عز وجل لخلق الإبصار في كل شعرة من شعراتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من ورائه كما يرى من أمامه، أي أن الإبصار ليس شرطا أن يكون بالعين، لكن الله تعالى قدر أن يكون الإبصار في حق الناس بالأعين، فهي آلة الإبصار. ولأن الإبصار من أجل النعم وأعظمها، حماه الله تبارك وتعالى. بأي شيء حماه؟ حماه بأن جعل العين داخل صندوق من العظام، فمن هنا عظم الأنف، ومن هنا عظم الجبهة، ومن هنا عظم الصدر، ومن هنا عظم الوجنة، ثم جعل لها غطاء وهو هذا الحاجب، ثم جعل حماية للعين وهو الجفن، وجعل الحاجب هذا الشعر الذي يحجب ما نزل، يحجبه حتى لا ينزل مباشرة وإنما يذهب يمينا أو يسارا، ثم الرموش. وإذا دخل شيء ولم يستطع الجفن ولا الحاجب ولا لم يستطع حمايته ودخل إلى العين، تبدأ المادة المنظفة المعقمة وهي الدموع. أكثر من 5 مليون عصا بصرية في عين الإنسان، أكثر من 5 مليون عصا بصرية، وفيها البؤبؤ وفيها السواد ثم البياض ثم الشبكية ثم ثم ثم. لو جلس طبيب مكاني هنا، طبيب متخصص في العيون، لظل يحدثكم الساعات والساعات في عجائب العين فقط. فهذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا آية من الآيات الدالة على عظمة المولى الكريم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ومستحيل خلقه لنفسه، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ومستحيل خلقه لنفسه لعجزه عن غيرها من جنسه، هو لا يستطيع أن يخلق مثله، إذن لا يستطيع أن يخلق نفسه، من باب أولى طبعا. بل غيرها في الخلق منها أسهل، لأنه تهافت لا يجهل، لأن خلقه لنفسه يستلزم تقدم وجوده على وجوده، وهذا لا يقول به عاقل، إذ فيه تقديم وتأخير معا، باعتباره خالقا لنفسه يجب أن يتقدم على نفسه، وباعتباره مخلوقا لنفسه يجب أن يتأخر عليها، فيلزم من ذلك تقدمه على نفسه وتأخره عليها، وذلك يعني ذلك محال. قال: إذ فيه تقديم وتأخير معا، وهو تناف ظاهر، وهو تناف ظاهر لمن وعى. إذ فيه تقديم وتأخير معا، وهو تناف ظاهر لمن وعى، ولا تصح نسبة التأثير لنطفة، أي لا يصح أن يضاف هذا التأثير إلى النطفة، أن النطفة هي التي تفاعلت بنفسها بالطبع في التقدير، لأنه يفضي إلى شكل الكرة، يعني لو كانت تفاعلت هي في نفسها وكبرت لكان الإنسان كرة لنطفة. قال: ولا تصح نسبة التأثير لنطفة بالطبع في التقدير، أي لا يقال إنها بطبعها تتفاعل، وهذا رد على الطبائعيين، لأنه يفضي إلى شكل الكرة، ومنعه أظهر من أن نذكره. يقول هذا لا يحتاج، هذا القول لا يحتاج إلى رد، لأن الإنسان من تأمل فيه عرف أنه مخلوق خلق بحكمة، والنطفة لا حكمة فيها، خلق بإرادة والنطفة لا إرادة فيها، خلق بعلم وقدرة وتقدير والنطفة ليس فيها ذلك. فإذا لا بد وأن يكون خالق، أن يكون خالق هذا الإنسان عالما مريدا قادرا حيا متصفا بالكمالات جل جلاله وتبارك في علاه. ونقف هنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.